ندعوك لا ندعو سواك إلهنا ندعوك لا ندعو سواك فاغفر لنا واجعل رضاك شعارنا يا ربي قد ضاق الخنا يا خطب الكروب وحادثات زماننا يا رب قد قل النصير يا رب قد قل النصير وما لنا إلا كنا هل ثم غيرك يا إلهي يرتجى هل ثم غيرك يا رب يا إلهي يرتجى أم هل لغيرك نشتكي أحوالنا هل يخيب رجاؤنا بك سيدي حاشا فليس يخيب فيك رجاؤنا يا رب وفقنا لما ترضى ولا تجعل إلى سوء الحساب مصيرنا واجعل توكلنا عليك ولا تكل لسوى جنابك يا إلهي أمرنا واصلح فساد قلوبنا واصلح فساد قلوبنا واجعل لنا من كل هم مخرجا والطف بنا وتكرم يا رب وتكرم اللهم في غفران ما قد كان منا من قبيح ذنوبنا واصلح عواقبنا ويسر أمرنا واصلح عواقبنا ويسر أمرنا وانصر وأيد من يؤيد ديننا وأنل جميع الحاضرين مراده وأنل جميع الحاضرين مرادهم وأنل جميع الحاضرين مرادهم من كل ما ترضى به يا ربنا واختم بخاتمة الرضا آجالنا واختم بخاتمة الرضا أعمالنا واجعل على التوحيد آخر عمرنا واجزل على العبد المسيء مواهبا يا تنشله من أوحاله مما جناه وعلى الحبيب الهاشمي محمد خير الأنام صلاة.